الإسلامي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ينادي الله سبحانه تبارك وتعالى بني إسرائيل ويذكرهم بنعمه العظيمة التي أنعم عليهم سبحانه تبارك وتعالى، وأنه فضلهم أي المؤمنين من هؤلاء، فضلهم على عالم زمانهم، في زمانهم فضلهم الله سبحانه تبارك وتعالى على العالمين. والله يفضل المؤمنين على غيرهم في كل زمان، هم أهل الفضل وهم أهل الله سبحانه تبارك وتعالى، الذين يكون ربنا معهم ينصرهم يؤيدهم يعلمهم يفضل عليهم سبحانه تبارك وتعالى. فحين يقول أني فضلتكم على العالمين، بنو إسرائيل الذين كانوا من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، آباؤهم ذكرهم الله عز وجل بهؤلاء: يا أبناء إسرائيل، النبي وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، اذكروا نعمتي عليكم، أي جنس النعمة، كم من نعمة أنعمتها عليكم، أنعمت عليكم بنعم عظيم، أنزلت عليكم كتابا من السماء التوراة، أرسلت إليكم رسلا أهمهم وأعظمهم ممن أرسل إليهم موسى صلوات الله وسلامه عليه، ومن بعده أرسل الله سبحانه أنبياء إلى هؤلاء يسوسونهم ويعلمونهم ويأخذون بأيديهم إلى طريق الله سبحانه تبارك وتعالى. نعمة من نعم الله سبحانه على هؤلاء، أنعم عليهم بإنزال الكتب بإرسال الرسل بالهداية إلى الله سبحانه، أنعم عليهم نعما ظاهرة وباطنة، أنجاهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب، عبروا البحر ورأوا نعمة الله كيف انفلق البحر بعصا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى خرجوا، ثم دخل فرعون فلما توسط البحر أطبق الله عز وجل على فرعون هذا البحر فأغرقه الله سبحانه، فأراهم ما تشتفي به نفوسهم من هذا الذي أذلهم، من هذا الذي ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، فأراهم الله سبحانه. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم بينات، فلما تابوا تاب الله عز وجل عليهم، أنعم عليهم سبحانه بقبول توبة هؤلاء، ولم تزل نعم الله عز وجل على هؤلاء نعما وراء نعم، ومع ذلك كانوا يكفرون بالله في النهاية، يكفرون ولا يراعون هذه النعم، فيعبدون العجل من دون الله سبحانه، ويتفرقون على أنبيائهم، ويأمرهم الله بالأمر فيفعلون غيره، يأمرهم أن يدخلوا الباب سجدا فيدخلون إلى بيت المقدس يزحفون على أستاههم مستهزئين بأمر الله سبحانه، يقول: قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فإذا بهم يبدلون الكلمة بكلمة أخرى فيقولون حبة في شعير، مستهزئين بما يقوله الله سبحانه تبارك وتعالى. فإن كان ربنا فضلهم بأن جعلهم من أبناء إسرائيل النبي، هذا تفضيل، ولكنهم لم يراعوا ذلك فاستحقوا لعنة الله سبحانه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى هنا التفضيل للمؤمنين، فضلهم الله سبحانه، فلما عصى من عصى وكفر من كفر استحقوا لعنة الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا قال فضلتكم على العالمين، العالمون جمع عالم، وكل ما سوى الله يطلق عليه عالم، يبقى الله سبحانه الخلاق العظيم، ما سوى الله هذا كل مخلوق، هذه المخلوقات هذه عوالم كثيرة، عالم الإنس عالم الجن عالم كذا عالم كذا، ففضل الله عز وجل هؤلاء على عالم زمانهم اللي كانوا فيه مع موسى عليه نبينا الصلاة والسلام، فضلهم على كل من سواهم. أما أن هذا التفضيل لم يزل جاريا بعد ذلك، لا، انتهى هذا التفضيل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم الله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة الإسلام خير الأمم التي أخرجت للناس، وذكر الله عز وجل فضلهم بإيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وضاع هذا الفضل من بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لما تركوا المنكرات بينهم ووافقوا عليها انتهت التفضيل الذي كان لهؤلاء وصار لهذه الأمة بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال سبحانه واتقوا يوما، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وليس لبني إسرائيل فقط ولكن لكل الخلق، الله عز وجل يحذر احذروا هذا اليوم. وهنا التنكير، والتنكير له أهداف، من أهداف التنكير إما التعظيم للشيء وإما التحقير للشيء، وهنا لتعظيم هذا اليوم إنه يقول لهم اتقوا يوما. وأي يوم؟ أي يوم يكون هذا؟ اتقوا يوما عظيما، يوما صعبا، يوما شديدا، وصفه الله عز وجل في كتابه بأوصاف تدل على صعوبة هذا اليوم، فسماه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، سماه بالحاقة اللي يحق فيه الحق ويبطل فيه الباطل، سماه بالطامة الكبرى، بالصاخة، بيوم التغابن. هذا يوم عظيم، يوم القيامة. اتقوا هذا اليوم يوما وهو يوم القيامة، اتقي فيه، اتقوا عذاب هذا اليوم، أهوال هذا اليوم، الموقف فيه، طول هذا اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم طويل جدا، إنسان لا يتخيل هذا الطول في الدنيا. اليوم الطويل في الصيف، اليوم يطول، اليوم يبقى اليوم 15 ساعة أو 16 ساعة، لكن عشان تخيل اليوم يبقى يومين، اليوم يبقى 3 أيام، اليوم يبقى شهر، اليوم يبقى سنة، اليوم يبقى 50,000 سنة، هذا شيء صعب جدا. فلذلك يقول ربنا سبحانه اتقوا يوما، هذا اليوم صعب طويل على الخلق جميعهم إلا من ييسره الله عز وجل له ويقصره علينا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم فيخفف على من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. ولكنه هذا اليوم الطويل، اتقوا عذاب هذا اليوم وهول هذا اليوم، في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، تجزي من الجزاء، تجزي وتجزئه بمعنى واحد، يعني ان واحدة تجزي عن التانية، واحدة تدفع عن التانية، تقضي عن التانية، تغني عن التانية. لا، ما فيش في هذا اليوم، ما فيش حد ينفع احدا في هذا اليوم الطويل الا لما يأذن الله عز وجل بالشفاعة وقت ما شاء. قبل ان يأذن ولا ينفع حد ابدا، فيش حد تنفع في هذا اليوم. كل إنسان يقول نفسي نفسي نفسي، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. نفس مهما كانت هذه النفس، كانت عظيمة، كانت حقيرة، كانت فقيرة، كانت غنية، كانت نفس، عن أي نفس لا تجزي عن أي نفس. فنكر للعموم، يعم، يبقى كل النفوس لا تغني عن أي نفس من النفوس، لا أحد يغني عن أحد شيئا إلا إذا أذن الله سبحانه تبارك وتعالى. وقبل أن يأذن الكل يقول نفسي نفسي، قبل أن يأذن ده قد إيه؟ 50,000 سنة، حتى يأذن الله عز وجل لمن يشاء بالشفاعة، حتى يأذن الله عز وجل بما يشاء. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تقضي نفس عن نفس شيئا، لا تغني نفس عن نفس شيئا من الشدائد، ولا تؤدي نفس عن غيرها ما لزمه. ويمكن في الدنيا حين يقوم الإنسان يقف على رجليه فترة طويلة، في النهاية بيغمى عليه ويستريح بهذا الشيء، يوم القيامة لا، ولا يغمى عليه ولا حيموت، هيفضل واقف، هيفضل واقف. تخيل هذا الشيء، تخيل، شوف الإنسان لما يقف يستنى في في في في طابور طويل، يقعد ساعة ساعتين، يقول أنا وقفت النهاردة لغاية ما رجلي اتكسرت ما أقدرش. يوم القيامة هيقول لي لمين؟ مش هيلاقي من يسمعه. في الدنيا تشكو لإنسان تصعب عليه يقوم يصبرك، لكن يا ما فيش حد بيصبر حد، ما فيش. يقول لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يبقى لا تقضي نفس عن نفس شيئا يوم القيامة. ما ينفعش، إنما هي الحسنات والسيئات. وكل إنسان بخيل بحسناته طمعان في حسنات غيره، كل إنسان يبخل بما عنده من الحسنات. في الدنيا الإنسان صاحب المال يمكن مهما بخل في النهاية أو بيطلع حاجة، يوم القيامة لا، ما فيش ولا حاجة ولا شيء، الحسنات مسكها وبيتمنى كل حسنة، مين شتمني، مين أساء إلي، مين عمل، عايز يأخذ منه من حسناته. في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن لا يكون دينار. يعني في مظلمة بينك وبين إنسان، يعني أنك ظلمت إنسانا ظلما واحدا، اجري اتحلل من هذا الإنسان، خليه يحللك، اعتذر إليه، ردع إليه ما أخذته منه، وإلا حيجي يوم القيامة لا دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يؤخذ منه يوم القيامة بقدر هذه الظلوم. الظلم ظلمت بقد إيه؟ بما يساوي 10 حسنات، 20 حسنة، 1000 حسنة يأخذ. وقد يأتي إنسان ظلم آخر يوم القيامة ويقول الله عز وجل لهذا الإنسان تعالى وافهنا، تعالى خذ منه حسناته لغاية ما ترضى، خذ من حسناته حتى ترضى. تخيل في هذا اليوم إنسان زنى بامرأة إنسان والعياذ بالله، فالله عز وجل يأتي بهذا الإنسان الزاني يجعله يقف يوم القيامة، ويأتي بهذا الآخر الذي زني بامرأته يقول خذ من حسناتك ما شئت. يا ترى حيسيب له حاجة؟ لو كان في الدنيا ده انا هقتله هذبحه، لو كان يوم القيامة ولا شيء ولا حسنة، كل حسنات يأخذ. من يرضى مثل هذا الشيء؟ لا تظلم أحدا شيئا، إنه يوم عظيم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. طيب هذا الإنسان المسيء ما عندوش ولا حسنة، في الدنيا كلها سيئات، خد شيل عني بقى سيئات، يؤخذ من سيئات هذا الإنسان ويحمل على هذا الآخر من سيئاته. الجزاء، الجزاء العدل من الله. في الدنيا الإنسان حين ينصب على ذا وينصب على ذا وينصب على ذا أخذ أموال الناس، طيب لما أخذ أموال الناس هتعمل له إيه؟ ترفع قضية ويمسكه، لقوا مفلس حطوه في السجن. طب وأنا كسبت إيه بالسجن اللي خلوا هذا الإنسان؟ ما ضاعت فلوسي وخلاص. هذا في الدنيا رغم خلاص هنعمل لك إيه، أنت اللي ضيعت مالك، أنت نصب عليك وضحك. يوم القيامة ما فيش هذا الشيء، ما فيش عندك حسنات، خلاص تدخل من سيئات هذا، ده كان يستحق يدخل النار دلوقتي مش هندخله النار، خد لك انت ادخل في النار 1000 سنة مكان هذا الإنسان اللي كان حيدخل بسبب أنك ظلمته في الدنيا. احذر من الظلم، احذر من الظلم. هذه رواية تانية لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة هذا رواه الترمذي رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. إنسان له مظلمة عند إنسان ذهب إليه يتحلل هذا الإنسان، أنا ظلمتك، أنا فعلت فيك كذا، سامحني عن هذا الشيء. فإذا كان في الدنيا وتحللت من هذا الإنسان عد الأمر، إذا ما تحللتش منه يوم القيامة قال هذا ظلمك، تعمل فيه إيه؟ خذ من حسنات هذا الإنسان قبل أن يؤخذ وليس ثم، ليس هناك دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. يوم القيامة ربنا ذكره، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هل نتخيل ذلك؟ في الدنيا حين ترى أباك جاي من آخر تجري على أبيك عشان تسلم عليه وتأخذ في إيده وتشيله له أبوك، حين يرى الابن أو الأب ابنه عايز ياخده في حضنه، عايز يسلم عليه، عايز يعطيه، هذا في الدنيا. طب يوم القيامة لا، ما فيش كلام من ده، ما فيش، كله بيفر. ليه ترى بيفر ده من ده؟ شوفوا هذا الأثر اللي يذكره عكرمة يفسر لنا هذا المعنى. هذا روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة، يعني موقوف على عكرمة، يقول إن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا ربي سل هذا لما كان يغلق بابه دوني. الجار يتعلق بالجار يوم القيامة، فلان هذا كنت أروح أقول له اديني كذا، هو واجد وعارف أن أنا غلبان وفقير ويقفل الباب دوني، ليه كان سل هذا؟ عشان كده بيفر كل إنسان اللي بعدين يصطدني يسأل لي قدام ربنا ما ادانيش فلان ليه. يقول عكرمة: وإن الكافر لا يتعلق بالمؤمن يوم القيامة، يقول له: يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم. هل ينتفع الكافر بشيء؟ الكافر ترك أصل الإيمان، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولكن بيظن أن يمكن هياخد من المؤمن حاجة يوم القيامة، ما تنفعش الحسنات، ولكن قد ينفع المؤمن في هذا أنه يرد من منزلة لمنزلة إذا شفع يوم القيامة فيه، من منزلة في النار لمنزلة أهون منها في النار، أما أن يخرج من النار لا، هذا مستحيل. يقول: إن الوالد، وده الشاهد المقصود، إن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة، الأب يتعلق بابنه يوم يفر المرء، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته بنيه، الأب لا ابنه اللي بيفر منه، يتعلق به يوم القيامة. يقول: يا بني أي والد كنت لك، أي والد كنت لك، فيثني خير، يقول: أنت أبويا وأنت عملت وربتني طيب. فيقول: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. مثقال ذرة يعني حسنة قد النملة، مثقال قد في حجم حسنة بس صغيرة عشان أنجو بها، يطلبها الأب من ابنه. فيقول له ولده: يا أبتي ما أيسر ما طلبت، شاء سهل، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخوفت. أنت خايف وأنا كمان خايف. الأب مع ابنه في الدنيا، هل ممكن أب يعمل مع ابنه اديني حد ابن يقول له لا بحاجة. نملة شيء بسيط قوي في الدنيا لا، لكن يوم القيامة هذا اللي يكون يفر الابن، مش عايز يشوف أبوه قال له يقول لي ديني حسنة من حسنات، الأب كذلك مش عايز يلاقي ابنه قال له يقول لي ديني حسنة من حسنات، كل واحد بيفر من الآخر. يقول: ما أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته، الرجل يتعلق بزوجته، فيقول: يا فلانة أي زوج كنت لك، كنت إيه لك في الدنيا، فتثني خيرا. فيقول: فإني أطلب إليك حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين. قالت: ما أيسر ما طلبت، لكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخوفت. أنت خايف على حسناتك وخايف من كذا، أنا خايفة زي ما أنت خايف. يقول الله سبحانه: وإن تدع مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وإن تدع مثقالة يعني نفس محملة بالأثقال والأغلال يوم القيامة، تدعو إلى حملها، يا دماء حد يشيل عني، حد يشيل عني. ترحم الإنسان في الدنيا، أما هذه الرحمة بتاعت الدنيا مش موجودة في ذلك الموقف يوم القيامة. كل إنسان يقول نفسي أنا مالي ومالك، ما عرفكش في الدنيا. تخيل لو شفت إنسان كبير في السن ماشي شايل شيلة مش عارف يمشي، بتجري تاخد من إيده عشان توصل، واحد عايز يشيل حاجة على دماغه مش عارف يرفعها ترفعها إليه. يوم القيامة حين ترى ذلك تدعو مثقلة، نفس مثقلة بالذنوب، واقف محتاس يعمل إيه ولا حد يبص له. حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي نفسي، كل إنسان يقول ذلك يوم القيامة، حتى يأذن الله عز وجل بالشفاعة لمن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. هذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولو يسيرا جدا. شيئا نكرها هنا التنكير للتحقير، المعنى أنه لا تقضي نفس عن نفس ولو شيء بسيط. كل إنسان يقول لك ما أدكش من حسناتك، لو أقدر أخذ من حسناتك أنت أخذ من حسناتك، أما أديك من حسناتي لا أعطي لا الأب ولا الإبن ولا غيره إلا حين يأذن الله عز وجل بالشفاعة من يشاء. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.